إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فكيف بك إذا كنت في حثالة من الناس؟ وبهذا المعنى بوب البخاري رحمه الله في كتاب الفتن من الصحيح، قال: باب إذا بقي في حزالة من الناس. وشطر حديث أخرج البخاري جزءا منه في صحيحه في كتاب الصلاة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ولكن البخاري أخرج اللفظ المشار إليه من حديث أبي هريرة، وفي خارج الصحيح أخرجه أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم، وفي لفظ قد مرجت بالفتح، قد مرجت أو مرجت عهودهم وأماناتهم، فاختلفوا حتى صاروا هكذا ومشبك بين أصابعه. ولذلك البخاري أخرجه في كتاب الصلاة تحت باب التشبيك بين الأصابع أي في المسجد. قالوا: كيف بنا يا رسول الله إذا كان ذلك؟ قال: تأخذون أمر عامتكم، قال: تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على خاصتكم وتدعون أمر عوامكم. قال: تأخذون بما تعرفون، أي من المعروف والمعروف لا يكون معروفا إلا بالشرع، وهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: إنما الطاعة في المعروف. نعم، تأخذون بما تعرفون، أي من أحكام الشرع، وتدعون ما تنكرون، أي مما يخالف الشرع، وتقبلون على خاصتكم، أي الذين عرفوا الحق وثبتوا عليه. وفي إشارة إلى الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، نعم، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لا تزال طائفة من أمتي، نعم، ظاهرين على الناس حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، نعم، وتذرون أمر عوامكم، الذين وقعوا في الفتن فمرجت أو مرجت عهودهم وأماناتهم حتى اختلفوا وصاروا هكذا. والبخاري رحمه الله تعالى عقب هذا الباب بأبواب ثلاثة في كتاب الفتن يلتقي بعضها مع بعض أو يكمل بعضها بعضا، وكأن هذه الأبواب موجهة إلى أهل زماننا وما يأتي بعده، وإن كانت بلا شك قد احتيج إليها في أزمنة سابقة. فبوب البخاري بعد هذا الباب قال: باب التعرب في الفتنة. نعم، التعرب في الفتنة أي أن يخرج العبد إلى البادية ويكون مع الأعراب في البادية. فالباب الأول قال البخاري: باب إذا بقي في حثالة من الناس. ثم عقبه بهذا الباب: التعرب في الفتنة. فكأن البخاري جعل هذا الباب إجابة عن السؤال في الباب الذي سبقه، أي ماذا يفعل إذا بقي في حثالة من الناس، كأنه قال له أو أرشده إلى ما فعله سلمة ابن الأكوع من التعرب لما نزلت الفتنة. فقال: باب التعرب في الفتنة. وأخرج عن يزيد بن أبي عبيد كما أن سلمة ابن الأكوع دخل عليه الحجاج فقال له: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك؟ تعرضت؟ فقال سلمة: لا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. ثم قال يزيد: ولما قتل عثمان خرج سلمة ابن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا، حتى قبل أن يموت بليال فنزل إلى المدينة. يعني أن سلمة لما وقعت الفتنة بمقتل عثمان خرج إلى البادية فارا بدينه من الفتن، لأنه حدثت الفتنة ووقع القتال، فخرج إلى الربذة في البدن وظل هناك لا يشارك في الفتن التي تلت مقتل عثمان من القتال الذي كان بين الصحابة رضي الله عنهم، والذي أجج ناره الخوارج أولا ثم من تشيعوا زورا وبهتانا لعلي رضي الله عنه. ثم عقب البخاري بعد ذلك بباب التعوذ من الفتن، وذكر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الفتن، كما في حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: نعوذ بالله من سوء الفتن، وفي لفظ عائذا، طب عائذا بالله من سوء الفتن. والباب الرابع الذي تلا باب إذا بقي في حثالة من الناس، قال: باب الفتنة من قبل المشرق. فالبخاري في الباب الأول قال: باب إذا بقي حثالة من الناس، ثم عقبه بباب التعرب في الفتنة، ثم بباب التعوذ من الفتن ثم بباب الفتنة من قبل المشرق. كأنه رحمه الله تعالى بيّن الحال إذا كانت العهود والأمانات قد ضيعت، وهذا يكون عند حدوث الفتنة واشتباك أحوال الناس وعدم تمييز الحق من الباطل. ثم ذكر باب التعرب، كأنه أرشد إلى إحدى الطرق التي بها ينجو العبد من الفتنة. ثم ذكر أيضا من أسباب العصمة من الفتن التعوذ. من يستعيذ بالله. ثم بين أن أصل الفتنة ومخرجها من قبل المشرق، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سالم عن أبيه، وكذا في حديث نافع عن ابن عمر، سالم عن أبيه ابن عمر، وفي حديث نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر، جاء من أو أخرج البخاري الحديث من كلا الطريقين في هذا الباب. فجاء من حديث سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام إلى جنب المنبر فقال: الفتنة ها هنا. لما الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، أو قال قرن الشمس في رواية. ومن حديث نافع عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة ها هنا. من حيث يطلع قرن الشيطان، لما في رواية أن ابن عمر قال، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم بارك لنا في يمننا وفي شامنا، فقالوا: وفي نجدنا. فقال: اللهم بارك لنا في يمننا وفي شامنا، فقالوا: وفي نجدنا. فقال في الثالثة، أو كما قال أظنه في الثالثة، قال: هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان، أي في نجدنا. خرج أهل الأهواء والبدع الذين يبغضون السنة وأهلها، ويبغضون الدولة السلفية التي قامت في أرض نجد على الكتاب والسنة بسبب دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فادعوا كذبا وزورا، هم يعلمون أنهم كذابون مبطلون، أن هذا الحديث يتنزل على الدولة السلفية المباركة التي أقامت التوحيد والسنة، وهذا من بغضهم للتوحيد والسنة. فاتهموا هذه الدولة السعودية السلفية السنية بأنها منبع الفتن، لأنها قامت في أرض نجد على حسب فهمهم السقيم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى الصحيح لهذا الحديث الذي هو مذكور في كتب السنة وفي الشروحات التي شرحت هذا الحديث، ويصعب أن يخفى هذا على هؤلاء الخونة الذين خانوا الكتاب والسنة ببدعهم وأهوائهم. فلم يعرجوا على كلام أهل العلم في بيان معنى الحديث المعنى الصحيح، وأرادوا أن يتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وللأسف كثير من الأزاهرة الذين لا يحبون دولة السنة ويريدونها دولة بدعية خرافية قائمة على الشرك وعلى البدع والأهواء، نعم، يدندنون هذا الحديث نحو هذا المسمى بأحمد كريمة، كفى الله المسلمين شره وشر أمثاله. فقال الحافظ في فتح الباري في بيان معنى الحديث ناقلا عن غيره: لم كان أهل المشرق يومئذ أهل كفر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتنة لم تكون من تلك الناحية، فكان كما أخبر وأول الفتن كان من قبل المشرق، فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين، وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به، وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة. ما هي هذه الجهة؟ المشرق. لم بينها الخطابي في كلامه التالي. لم قال الخطابي نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهل المدينة، وأصل النجد ما ارتفع من الأرض، وخلاف الغور فإنه من خفض منها. وتهامة كلها من الغور، ومكة من تهامة. انتهى. لم عقب الحافظ بقوله وعرف بهذا. لم وهاء ما قاله الداودي، حيث نتوهم أن نجدا موضع مخصوص أو الذي يسمى بنجد، وليس كذلك، بل كل شيء ارتفع بالنسبة إلى ما يليه يسمى المرتفع نجدا، والمنخفض غورا. هذا هو المعنى الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم لما أشار إلى المشرق، وفي لفظ أنه بين أن موطن الفتن من نجد، قصد بالمشرق وبنجد أي مشرق المدينة، ومشرق المدينة مشرق المدينة هو العراق، العراق ونواحيها، وإن تعتبر نجدا بالنسبة للمدينة، لأن العراق وما حولها مرتفعة عن أرض تهامة التي فيها مكة، والتي تأتي المدينة في طريقها. فالمدينة ومكة بالنسبة للعراق تعد غورا أي منخفضة، والعراق وما حولها تعد نجدا بالنسبة لمكة والمدينة، وهي في المشرق. هذا هو المقصود بأن الفتنة تطلع منها هنا، وأشار إلى المشرق من قبل نجد أي نجد المدينة أي العراق وما حولها، وليس المقصود بنجد منطقة معينة تسمى بنجد، إنما المقصود المعنى اللغوي لكلمة نجد أي أنها مرتفعة من الأرض بالنسبة لغيره. فهذا مخرج الفتنة من هذه الأماكن التي هي مشرق المدينة. وبالفعل كانت هذه المناطق منبع الفتن ومنبع البدع، ومنها خرج التشيع والرفض، وخرج أصحاب المنهج الباطني، وأصحاب ابن سبع، وما زالت موطنا للفتن إلى زماننا. والله المستعان. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن البقاء في حثالة من الناس اتخذوا رؤوسا جهالا مما يتعوذ العبد منه، وهذا من الفتن، فنعوذ بالله من سوء الفتن. وإن أمثال هؤلاء المفتين الذين يخرجون في القنوات الفضائية وغيرها صاروا فتنة لغيرهم، وهم الذين يؤججون نار الفتنة بتلبيس الحق بالباطل، يلبسون الحق بالباطل وهم يعلمون. وكانوا شابوا أهل الكتاب فيما أخبر الله عز وجل عنه، هم يكتمون الحق وهم يعلمون، ويلبسون الحق بالباطل. فذي سمة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فهؤلاء اتبعوا سبيلهم حذو القذة بالقذة، فصاروا حثالة ورؤوسا في الشر والفتنة. فلما يلبسون على الناس موطن الفتنة وموطن خروجها بقولهم الخبيث الذي يدل على بغض للسنة وأهلها، لما قال هذا الرجل أحمد كريمة وغيره إن مشاكلنا وإن الفتن أو المشاكل التي تواجهنا هي بسبب أهل نجد وهابية الخليج، الرجل كأنه مغيب عن الواقع ولا يدري شيئا من أحكام هذه الشريعة إلا قليلا، ولا أدري كيف صار أستاذا في الشريعة، لا يفقه حديثا واحدا قد بين شرحه في كتب السنة، ويخاطب الصم البكمة العمي لم لا يفقهون شيئا إلا من رحم الله. هذا الرجل الأزهري للأسف، والأزهر يعج بأصحاب الاتجاهات المختلفة المنحرفة عن المنهج الوسطي الصحيح، وهذا معروف لدى العقلاء، فإن منبع الإخوان المسلمين من الأزهر. وانظروا إلى الذين خرجوا في الفتن الأخيرة في المظاهرات وغيرها، يؤججون الناس تأجيجا على الفتنة ويزينون لهم أمر الخروج والفوضى تحت مسمى المطالبة بالحقوق والحريات، كثير منهم من الأزاهرة، ويعتبرون هذا جهادا، وهذا فكر الإخوان المسلمين. فهذا الرجل بدلا أن يبين فساد فكر ومنهج الإخوان المسلمين والذي تمناه بعض الأزاهرة، يتهم الدولة السلفية التي عصمها الله من هذه الفتن بعلمائها الذين حفظوا السنة والتزموا منهج السلف، هذه الدولة التي تحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يريد هؤلاء الأدعياء، لا يريدون كتابا وسنة، لا يريدون دولة تحكم الكتاب والسنة. ولذلك كان الحزب الوطني الذي أسسه مصطفى كامل في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع، بداية القرن التاسع عشر، الذي وضع ميثاقه على هذا المبدأ الماسوني الذي روج له اليهود وأشكالهم، فصل الدين على الدولة، ومبدأ أخوة النصارى، وأن النصارى إخوان للمسلمين في البلد في الوطن الواحد، لا فرق بينهم في حقوق ولا واجبات، الذي وضع ميثاق هذا الحزب الأزاهرة، كما اعترف بهذا محمد عمارة في بعض كتبه. محمد عمارة رئيس تحرير مجلة الأزهر، يفتخرون بهذا. ثم يأتون على الدولة التي تقيم شرع الله كتابا وسنة، ولا يعني أنها بلغت مبلغ الكمال، ولكنها في عموم الأمر هي الدولة الوحيدة الآن التي تقيم الإسلام حقا وصدقا على الكتاب والسنة. يأتي هذا وغيره من الرؤوس الجهال يلبسون الحق بالباطل ويتهمون أهل الحق بأنهم مصدر الفتنة. ونقول لك أيها الرجل ولأمثالك، إن كنت تريد أن تعرف مصدر الفتنة فتتبع التاريخ لترى من الذي كان يحرك الفتن التي كان فيها سفك الدماء وانتهاك الحرمات. هم أتباع المدارس الغربية التي بنت منهجها على الديمقراطية الفارغة التي لا علاقة لها بالإسلام، إنما هي ثورات وحزبيات ومظاهرات، وهذا هو منبع الفتن الذي تعاني منه هذه البلاد وغيرها إلى وقتنا هذا. العقلاء يعرفون هذا، أن الفتن وسفك الدماء وهذه التفجيرات وهذا القتل إنما هو بسبب هذا الفكر الفاسد الذي أخذه هؤلاء من كفار أوروبا، من دولة الإغريق واليونان التي هي منبع الديمقراطية الفاسدة، ومن فكر الماسونية الخبيث الذي يريد أن يضيع الدين الحق. فكر الماسونية الذي قام على إبطال الدين وسلكوا سبلا لهذا الأمر، منها التسوية بين دين الحق أي الإسلام وبين النصرانية واليهودية. فهذا المبدأ الماسوني الخبيث الذي روج له جمال الدين الأفغاني في بلاد الإسلام، وأخذه عنه حسن البنا وحزبه الإخوان المسلمون، وأخذه كذلك الأحزاب الأخرى، ومن هؤلاء بعض الأزاهرة. مبدأ التسوية بين الإسلام والنصرانية واليهودية، والدعوة إلى التآخي بينهم، وأنه لا فرق بينهم في الوطن الواحد. هل هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم يفترون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لنا ما لهم وعليهم ما علينا. هذا حديث باطل لا أصل له، هذا مما احتج به محمد الغزالي. وإنما معناه أو الرواية التي وردت في معناه أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا في حق أهل الكتاب الذين دخلوا في الإسلام. إذا دخلوا في الإسلام صار لنا ما لهم وعلينا ما عليهم أي من الحقوق لأنهم صاروا مسلمين. فيأتون بأحاديث لا خطام لها ولا زمام، وكأنهم يأخذون دينهم من كتب الموضوعات والأكاذيب، ويريدون أن يبنوا عليها عقيدة هي مأخوذة من الماسونية. يا هذا، إن النصارى واليهود لا يقبلون أخوتك هذه ولا يعترفون بها، وإن اعترف بعضهم يعني مداهنة، أو إن قال بعض هذا مداهنة، هم يعتبرونك ألد أعدائهم في العقيدة ولا يقبلون عقيدتك القائمة على التوحيد وعلى تعظيم السنة والكتاب. فنقول إن الله عز وجل يسلط الفتن على بلاد الإسلام بما كسبت أيدي الناس. هذا القتل الذي يحدث يوما بعد يوم من الخوارج، لأن الناس ما وجدوا رأسا صالحا من العلماء الربانيين في هذه البلاد يبين لهم المنهج الحق إلا قليلا، فصارت أغلب المنابر في المساجد وفي القنوات الفضائية تلبس الحق بالباطل وتحارب أهل الحق وتزين أمر أهل الباطل إلا من رحم الله. فنقول لأحمد كريم ومن على شاكلته من الإخوان المسلمين، وهذا الرجل إن كان يدعي أنه يحارب الإخوان ففكره فكر إخواني وكلامه وكلام الإخوان المسلمين الذين يبغضون هذه الدولة السنية أيضا، فتوافق، ولذلك هو لا يبدع الإخوان المسلمين بل يتهم السلفيين حقا، وإن كان يخلط بهم القطبيين من مدرسة الأسكندرية أنهم يبدعون الإخوان ويعتبروا هذه جريمة. كيف تبدعون الإخوان؟ لأنه على قاعدة حسن البنا أن الكل يؤخذ، أن الكل يؤخذ منه، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فهذا الرجل وغيره هم على فكر الإخوان، وإن ادعى بعضهم أنه ليس من الإخوان المسلمين، ففكر الإخوان المسلمين تغلغل في الأزهر، وفكر جمال الدين الأفغاني. فمن أراد أن يقضي على الفتنة على أن يطهر الأزهر وغيره من هذا الفكر الفاسد، وأن يشكر لهذه الدولة السلفية موقفها الحميد من حزب الإخوان المسلمين ومن غيره. أنتم أيها الأزاهرة الأزهر الذي يعتبر نفسه ممثل المسلمين في كل مكان في العالم لم تأتي فتوى رسمية منكم حتى الآن تدين جرائم حزب الإخوان المسلمين وتجعل الإخوان المسلمين خوارج حتى الآن، ورغم القتل وسفك الدماء الذي يحدث بسبب فكر الإخوان المسلمين الذي هو فكر الخوارج، لم تأتي فتوى رسمية من الأزهر تدين هذا الحزب وتعتبروه من فرق الخوارج، فكيف تدعون أنكم تحاربون الإرهاب وثم تتهمون السلفيين حقا الذين يتبعون السلف الصالح بأنهم إرهابيون؟ سبحان الله، الذين يفتون بتحريم صور الإرهاب وبتحريم الخروج عندهم إرهابيون. فحثالة من الناس، فنحن نطلب أن يتوب هؤلاء إلى الله وأن يرجعوا إلى الكتاب والسنة إن كانوا بالفعل علماء شريعة. وصلى الله على محمد وآله وسلم.